بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه، فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وسبحت له الأنهار وأسماكها، وسبحت له الأرض وسكانها، وسبحت له البحار وحيتانها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا شبيه ولا كفء ولا مثل ولا نظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين. فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصَّر به من الجهالة، وكثَّر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة، ولمَّ به بعد الشتات، وأمَّن به بعد الخوف. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة الفضلاء والأخوات الكريمات، يا من أتيتم إلى مجلس من مجالس الذكر رغبة فيما عند الله جل وعلا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. أسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، حديثنا اليوم عن مخلوقات من مخلوقات الله عز وجل، قد خلقهم الله تعالى قبلنا، وجعل الله تعالى لهذه المخلوقات من الصفات والآيات البينات الظاهرات ما لم يجعله الله تعالى لنا. هذه المخلوقات تعيش بيننا، نذكرها كثيرا. هي الآن لو استطعنا أن ننظر إليها، لو أذن الله لنا وأعطانا قدرة أن ننظر، لرأيناها الآن تحفنا بأجنحتها. هذه المخلوقات ترافقنا في سفرنا وفي ذهابنا ومجيئنا ونومنا واستيقاظنا. هذه المخلوقات تكلم الله جل وعلا عنها لما ذكر الأنبياء، وذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحوال كثيرة، إنها الملائكة. تعالوا نتكلم عن الملائكة، عن أسئلتها: هل الملائكة يأكلون؟ هل هم يشربون؟ هل هم يتزوجون؟ ما علاقتنا نحن بالملائكة؟ هل الملائكة تتنزل فقط على الأنبياء والرسل، أم أن غير الأنبياء يمكن أن تتنزل عليهم الملائكة؟ تعالوا نتكلم في هذا من خلال أربع مسائل. المسألة الأولى أيها الإخوة والأخوات، أن في اعتقادنا الذي جعله الله تعالى في القرآن أنه خلق الملائكة قبل أن يخلق الله تعالى الجن والإنس، كما قال الله جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: تسأل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إذا أنت يا ربي تريد أن تخلق مخلوقات لتسبيحك، نحن موجودون، الملائكة نسبح. إذا أنت تريد مخلوقات تقدسك، نحن أيضا نقدسك. ما الحاجة يا ربي أنك تخلق مخلوقات في الأرض؟ كيف قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قالوا: إن الجن كانوا قد خلقهم الله تعالى قبل الإنس، وجعل الله تعالى الجن في الأرض، فأفسدت الجن في الأرض وسفكت الدماء، فأمر الله تعالى الملائكة فطردت الجن عن الأرض، فصارت الأرض فارغة. فأراد ربنا جل وعلا أن ينزل فيها خليفة، يعني بشرا يخلف بعضهم بعضا. فالملائكة تقول: يا ربي إذا كان قصدك التسبيح والتحميد نحن نقوم بذلك. قال الله: إني أعلم ما لا تعلمون. ثم خلق الله عز وجل آدم، فأمر الله تعالى الملائكة بالسجود له: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. فإذا سويته، خلق الله تعالى آدم وجعل طوله 60 ذراعا، والذراع ما بين المرفق إلى الأصبع الأوسط، يعني قرابة 45 سنتيمتر، يعني 60 ذراعا قرابة 30 مترا طوله. وكان أرضه 7 أذرع، يعني 3 أمتار أو 4. فخلق الله تعالى آدم وسواه من طين. قال الله جل وعلا: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. سجد الملائكة تعبدا وقربا وطاعة لله، لا يعني أنه يجوز السجود لغير الله، لا، وإنما سجدوا طاعة لأمر الله وتكريما لآدم، لا عبادة لآدم، إنما إكراما له. عندما توفي آدم لم يعرف أولاده ماذا يفعلون به، فبعث الله تعالى إليه ملائكة، لأن آدم توفي في الأرض، فبعث الله تعالى إليه ملائكة فغسلوه وحنطوه وألحدوا له ودفنوه، وقالوا: هذا سنة آدم في ولده، كما رواه الحاكم وصححه. فالملائكة لهم اتصال بآدم، الملائكة صار لهم اتصال ببقية الأنبياء. يقول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: إبراهيم تزوج سارة ولبث معها زمنا ولم تحمل، وكبر سنه وسنها، فكان عندها جارية مملوكة اسمها هاجر، فأعطت سارة هاجر لإبراهيم، قالت: هذه الجارية هدية لك. فأخذها إبراهيم ووطئها بملك اليمين وحملت منه، فلما حملت منه وولدت إسماعيل عظم الأمر على سارة واشتد الكرب عليها، وصارت تتتبع هاجر أين تذهب، وتنظر إلى إبراهيم كلما قبل ولده إسماعيل لأنه من الزوجة الثانية، وعظم الأمر عليها، حتى أمر إبراهيم هاجر فاتخذت منطقا، يعني صارت تربط خرقة على وسطها، هذه الخرقة إذا مشت هاجر تمسح الخرقة الأرض من ورائها، فلا تجد سارة أثر لهاجر، تبدأ تبحث أين ذهبت من شدة الغيرة. فأمر الله تعالى إبراهيم أن يأخذ هاجر ويضعها بواد غير ذي زرع مع ولدها إسماعيل عند بيتك المحرم في مكة، ثم رجع إسماعيل إلى سارة. في يوم من الأيام أقبل إلى إبراهيم رجال حسنة صورهم شباب 3 أو 4، فإبراهيم عليه السلام لم يكن يسأل من يأتيه: من أنت ولماذا جئت وماذا تريد؟ كان من شدة كرمه كل من أقبل إليه قال يا مرحبا، وأدخله بيته ووضع له طعاما. يقول الله جل وعلا: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. جاء قوم إليه وهم في صورة رجال آدميين، قالوا سلام عليكم، سلاما، قال سلام. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، مضى إبراهيم ونحر عجلا وهو ولد البقرة، نحره ثم جاء به وضعه بين أيديهم. وفي آية أخرى قال الله: فراغ إلى أهله، راغ يعني ذهب خفية، وجاء وضع لهم الطعام. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، خاف، قال: الآن جرت العادة أن الضيوف إذا طرقوا الباب عند رجل لا يعرفونه ولا يعرفهم، جرت العادة في زمانهم خاصة أنهم أقبلوا إليه طلبا لطعام وشراب ومبيت، فإبراهيم وفر ما يطلبه الضيوف عادة. فلما وضع اللحم المشوي أمامهم وهم الذين جاءوا من سفر ولم يمدوا أيديهم إليه وجعلوا ينظرون إليه، أوجس منهم خيفة، مثل أنت مثلا لو طرق بابك شخص لا تعرفه وبعدين مرحبا تفضل قلتها مجاملة، فإذا به يدخل فعلا ودخل المجلس، ودخلت إلى أهلك قلت أعطونا قهوة، قالوا من عندك؟ قلت والله ما أدري، قلت له قلط وقلط، لكن أعطونا قهوة بشوف منه، وجئت ووضعت القهوة والتمر أمامه ثم صببت له فنجانا وقلت تفضل تقهو، فلم يمد يده إليك، فقلت تقهو، فجعل يحد نظره وينظر إليك، قلت طيب اقدع كل من التمر، فجعل ينظر إليك، لم يمد يده إلى طعام ولا إلى شراب. أليس يقع في قلبك خيفة وتقول ما الذي جاء به، ماذا سيفعل بي؟ طيب ربما اعتدى علي أو على أهلي. إبراهيم عليه السلام شيخ كبير وليس عنده إلا زوجته فقط، وهو اللي يذبح وزوجته تطبخ للضيوف، وإذا بهؤلاء الشباب الأشداء يجلسون عنده ويقول كلوا من الطعام وأيديهم لا تصل إليه، ما يمدون أيديهم، ينظرون إليه وأمامهم ألذ الطعام. قال الله: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وفي آية أخرى: إنا رسل ربك، يعني بينوا له، قالوا احنا ملائكة يا إبراهيم، نحن ملائكة تصورنا في صورة رجال، طيب ما الذي جاء بهم؟ قال الله: وبشروه بغلام عليم. وفي آية أخرى: حليم. جاءوا، هم كانوا قد ذهبوا إلى لوط عليه السلام لإهلاك قومه الكفرة، فمروا بإبراهيم لأن إبراهيم هو عم للوط عليه السلام، فجاءوا لإبراهيم بشروه أنه سيأتيه أولاد من سارة، ثم مضوا بعد ذلك إلى قوم لوط. مضوا إلى لوط فضاق بهم لوط ذرعا، ما درى أنهم ملائكة أيضا. يقول الله جل وعلا وهو يتحدث عن لوط: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، لأنه جاءه شباب حسان الوجوه، وكان قومه يقعون في الفجور والفاحشة العظمى، يأتون الرجال من دون النساء، فخاف أن يتم الاعتداء على ضيوفه، فأخبره الملائكة، قالوا: إن رسل ربك لن يصلوا إليك، لا تخاف، حنا ملائكة لا يستطيع هؤلاء أن يمدوا أيديهم إلينا. الملائكة أيضا جاءت لمريم، وكانت تأتي هؤلاء الرسل على صورة آدميين. يقول الله سبحانه وتعالى عن مريم: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. هي ذهبت، خرجت من المعبد لأجل أن تقضي حاجتها، فلما انزوت عنهم في مكان بعيد قال الله: فأرسلنا إليها روحنا، روحنا اللي هو جبريل الروح، كما قال جل وعلا: تنزل الملائكة والروح فيها، يعني جبريل، فتمثل لها بشرا سويا. هي اختفت عن الناس لتقضي حاجتها، وإذا برجل أمامها، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني إذا تخاف الله ابتعد عني. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، أنا ملك من السماء، لأن الله تعالى قدر أن تحملي بولد. ثم نفخ جبريل في جيب درعها، نفخ بفمه هكذا في جيب درعها، فجعل الله تعالى من هذه النفخة أنها حملت في بطنها غلاما. هذا أيضا من علاقة الملائكة بمريم. الملائكة أيضا يرسلهم الله تعالى لتنبيه أنبياءه. داود عليه السلام كان عابدا صالحا، وكان من شدة عبادته وتلاوته للزبور أنه إذا قرأ الزبور ورتل أخذت الجبال تردد معه، كما قال الله: يا جبال أوبي معه والطير وألن له الحديد. كان له صوت عجيب في قراءة الزبور، والزبور هو الكتاب المقدس عندهم كالقرآن عندنا. فكان داود عليه السلام يتفرغ في بيته أحيانا للعبادة ويترك الناس، فأراد ربنا جل وعلا أن ينبهه أن الناس يحتاجون إلى فتواك، يحتاجون إلى حكمك وفصلك بينهم. يقول الله جل وعلا: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. داود عليه السلام يتعبد مقفله الأبواب، يريد أن يخلو بالله عز وجل، فأقبل خصمان ملكان تصور في صورة رجال، وجاءوا وقفزوا من فوق الجدار ودخلوا على داود. من الذي يجرؤ يدخل على داود وهو ملك عظيم وعنده جند وحرس؟ إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف، نحن جئنا نختصم إليك، نحتكم، لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط. الملائكة يرسلهم الله تعالى أحيانا لتبشير عباده. زكريا وصل عمره إلى 100 سنة، وزوجته تقدم بها السن حتى جاوزت 80 ولم تحمل، فجعل يدعو الله تعالى دائما: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قال الله: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. أما مع نبينا صلى الله عليه وسلم فالملائكة لهم معه عجب. الذي أوحى القرآن إلى نبينا عليه الصلاة والسلام جبريل جاءه في الغار لما كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم يتعبد، وكانت الملائكة تقاتل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في معركة بدر. خرج النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل: يا رسول الله، إن قافلة للمشركين قادمة من الشام، فقال عليه الصلاة والسلام: اخرجوا لعل الله أن ينفلكم إياها، يعني ينفلكم تأخذونها من غير قتال. وكانت هذه القافلة، حتى ما يأتي ربما بعض الناس ويقول: كيف النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقطع الطريق على قوافل؟ كلا، الكفار كان المسلمون في مكة والكفار يعذبونهم، فكان المسلم يهاجر من مكة ولا يستطيع أن يأخذ معه أمواله، يكون عنده إبل، عنده غنم، عنده مزرعة، عنده نخل، فكان لا يستطيع أن يأخذها معه لأنه يهاجر خفية. فكان أي مسلم يهاجر يستولي الكفار على كل أمواله، فجمعوا من هذه الأموال شيئا عظيما ثم أعطوه لأبي سفيان. قال: يا أبا سفيان، اذهب وتاجر به في الشام وأقبل بالأموال وزعها علينا. طيب، ما هي ليست أموالكم، أموال المسلمين اللي في المدينة. نعم، لكنهم استولوا عليها. علم النبي عليه الصلاة والسلام أن قافلة لهم قادمة من الشام، فقال عليه الصلاة والسلام للمسلمين: اخرجوا لعل الله أن ينفلكم إياها. خرج المسلمون فعلا إلى تلك القافلة، وإذا بأبي سفيان قائد القافلة لما علم بمقدم المسلمين يأخذ طريقا آخر جهة البحر وينجو، ويخرج جيش من مكة ويقبل على المسلمين لقتالهم. وإذا المسلمون الذين تجهزوا لقتال 40 حارسا في قافلة يفاجؤون 1200 مقاتل من الكفار بأسلحتهم. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك رفع يده ينظر إلى أصحابه، وإذا ما معهم سلاح، هم أصلا ما خرجوا لقتال، هذا معه قوس وليس معه إلا سهم واحد، هذا معه سكين، هذا معه خنجر، ما جئنا نقاتل يا رسول الله، جئنا لقافلة، لو عرفنا أن قتال لأخذنا معنا عدة الحرب، وإذا أمامهم جيش مؤجج بالسلاح. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه: اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، يعني يا ربي أنا الآن صار لي 15 سنة أدعو إلى الإسلام، 13 سنة في مكة وسنتين في المدينة، والحصيلة كلها هي المجموعة اللي بين يدي الآن، هال317 مقاتل، يا رسول الله إذا هؤلاء هلكوا من يبقى يعبدك ويصلي معي؟ خلاص أصحابي ماتوا كلهم، يا ربي إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وجعل يستغيث بالله، وكان عليه الصلاة والسلام عليه رداء كرداء الأحرام وإزار، فكان رداؤه يسقط وهو يرفع يديه، ويبقى بطنه وظهره مكشوفا، فيرفع أبو بكر رداء النبي عليه الصلاة والسلام عليه وهو يقول: يا رسول الله، إن الله منجز لك ما وعدك. وكان أبو بكر تدمع عيناه. يقول الله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة، وينزل 1000 ملك. ثم قال الله تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة، وينزل 3000، صاروا 4000. ثم يبدأ القتال، فيقول الله عز وجل: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، اللي هم الكفار، إذا التحم الصفان يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة، وتمتلي أرض المعركة ملائكة. يقول بعض الصحابة: كنت أركض وراء رجل من المشركين بسيفي في القتال في بدر، وورائي من يقول: أقدم حيزوم، أقدم حيزوم. يقول: أنا ما أدري من حيزوم هذا. يقول: فلما رفعت يدي بالسيف طار رأس الكافر، يقول ما أدري من اللي طير رأسه. والله جل وعلا يقول: إذ يوحي ربك إلى الملائكة. ها يا ربي، أنت أنزلت إلينا جندا من الملائكة، ما هو توجيهك الرباني لهم؟ أني معكم. طيب إيش المطلوب من الملائكة؟ فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فاضربوا فوق الأعناق. لا تضرب يا ملك تضرب رجله ولا تضرب يده، لا، اضرب الرقبة على طول. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. يقول الله للملائكة: اضربوا رقاب وقطعوا أصابع، بس هذا المطلوب منكم مع الكافرين. حتى إنه لما أسر العباس، كان العباس رضي الله عنه في ذلك الحين لما أقبل في معركة بدر جاء مع المشركين، قيل إنه كان مسلما يخفي إسلامه، وقيل إنه لا، لم يكن مسلما أصلا، لكنه كان رافدا للمسلمين ومعينا لهم. فلما أسر الأسرى، أسر 70 أسيرا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال لهم: من أسر أسيرا فله سلبه. اللي يأسر أي أسير يأخذ الأشياء اللي معه، من قتل قتيلا فله سلبه، واللي يأسر الأسير يأخذ إذا كان معه مال سلاح يأخذها له. فأقبل أحد من المسلمين قال: يا رسول الله، هذا العباس أنا أسرته، يعني أعطوني سيفه ورمحه هو. فنظر إليه العباس، والعباس موثق مربط، قال: لا والله ما هذا أسرني، ما هو بهذا اللي أسرني، اللي ربطني أعرفه، ما هو بهذا، ما هذا أسرني. قالوا: فمن أسرك؟ قال: أسرني رجال عليهم ثياب بيض لا أراهم بينكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي: إن الله قد أيدك بملك من السماء الرابعة. فالملائكة تقاتل مع المؤمنين متى شاء الله تعالى، وليس هناك دليل أن الملائكة لا تقاتل إلا مع الأنبياء، ليس هناك دليل يحدد قتالهم فقط مع الأنبياء. لكننا أيضا لا نجزم أن كل من قاتل ممن لا نعرف في أي معركة نقول والله هؤلاء ملائكة، لا نجزم. لكن ليس هناك دليل، لو جاءك واحد وقال لك: أنا أقول إنهم لا يقاتلون مع المسلمين في البلد الفلاني ولا البلد، تقول عندك دليل أن تحديد قتال الملائكة هو فقط مع الأنبياء، هل عندك دليل؟ الله جل وعلا يقول: والله يؤيد بنصره من يشاء. ومن نصر الله تعالى أن يؤيد بالملائكة، فليس هناك دليل على أن الملائكة لا تقاتل إلا فقط مع نبي، كلا، بل قد تقاتل أيضا مع غيرهم، والله جل وعلا يؤيد بنصره من يشاء. الملائكة أيضا كانت تحمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو جهل يوما لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة قال لقومه: أيعفر محمد وجهه بين أيديكم؟ يعني يأتي ويسجد عند الكعبة؟ قالوا: نعم. فقال: والله لئن رأيته يفعل ذلك لأضعن قدمي على رقبته. فلم يلبث أن أقبل النبي عليه الصلاة والسلام وكبر يصلي ركعتين. فالتفتوا إليه قالوا: ها يا أبا جهل، افعل ما وعدت به، أن تتوعد وتظهر شجاعتك أنك لن تسمح له أن يتعبد عند الكعبة، ها هو الآن جاء يصلي، قم يا أبا جهل أرنا قوتك. فمضى أبو جهل إليه، فرعون هذه الأمة، مضى إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن جهي يضرب بقدمه الأرض. فلما وصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وكاد أن يرفع قدمه المنتنة فإذا به يفزع ويمد يديه أمامه كأنه يتقي شيئا سيضرب وجهه، وجعل يرجع القهقرى، يرجع إلى خلفه، رجع إلى قومه وهو متغير الوجه. قالوا له: ما بالك يا أبا جهل، يا أبا الحكم يسمونه كذلك، ما بالك؟ قال: والله إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة، ملائكة ما أرى إلا أجنحتها تقاتلني، فخشيت أن يحترق وجهي. فالله جل وعلا يحمي من يشاء، ويكرم الله تعالى من يشاء من عباده بالملائكة. حنظلة رضي الله تعالى عنه كان في معركة أحد، فلما أقبل المسلمون إليه وإذا هو ينضح ماء قد غسل، تعرف واحد في معركة واستشهد أثناء المعركة أكيد سيكون على وجهه دم وعلى يده دم وغبار، فلما أقبلوا إليه وإذا هو نظيف كأنما غسل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه قال إن صاحبكم حنظلة قد غسلته الملائكة، فاسألوا صاحبته، اسألوا زوجته، يعني ماذا كان الرجل يتعبد، ماذا كان يفعل حتى استحق أن تغسله الملائكة. فسألوا امرأته فقالت إنه كان عليه جنابة، فدعا، وكان حديث عهد بعرس، فدعا داعي الجهاد فخرج على أن يغتسل أمامه، قال أنا لا أريد أن أتأخر عن الجيش، أبطلع وبغتسل إذا وصلت هناك. ابتدأت المعركة وهو جنب، ثم قتل رضي الله عنه وهو جنب، فغسلته الملائكة فسمي بغسيل الملائكة. وكان عليه الصلاة والسلام في المعركة، في معركة أحد، فرمي طلحة رضي الله تعالى عنه، رمي بسهم، فحاول أن يبعد عن السهم فأصاب السهم طرف أصبعه فقطعه، فقال حس، مثل ما نقول نحن لو تفاجأت بشيء تقول أح أو أي، قال حس. فقال صلى الله عليه وسلم له لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. ليس لأن بسم الله هي أفضل الكلام، لا، أفضل الكلام لا بعد القرآن، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لكن لأنه لو قال بسم الله لدل ذلك على أن قلبه معلق بالله، بحيث أنه أول ما يفزع من شيء يذكر الله تعالى. الملائكة لها قصة مع أم إسماعيل، وكيف أن الله تعالى أنقذها وولدها بجبريل، ولها قصة مع جابر إلى غير ذلك. المسألة الثانية، ما معنى ملك؟ ملك أصلها ملأك، يعني رسالة. لذلك لو أقول لك مثلا أنا بعثت إليك ألوكة، يعني بعثت إليك رسالة، هذا معناها. فملائكة معناها رسل، يرسلهم الله تعالى بينه وبين عباده، يرسلهم الله تعالى لإسقاء البلد الفلاني بالمطر، يرسلهم لإهلاك تلك القرية، يرسلهم الله جل وعلا متى يشاء. خلقت الملائكة من نور كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في صحيح مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، والمارج من نار هو لما تشتعل النار ويكون أعلاها أصفر أو أزرق، خلقت الجن من هذا الأصفر أو الأزرق. قال عليه الصلاة والسلام وخلق آدم مما وصف لكم، من طين لازب، يعني من طين ترك حتى يبس فأصبح كالفخار فنفخ الله تعالى فيه. الملائكة خلقهم عظيم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه إلى كتفه مسيرة 700 عام. هذا الرقبة يا جماعة، أجل بقية الجسد كيف تكون؟ قال ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام. والله تعالى يقول ويخلق ما لا تعلمون. وخرج عليه الصلاة والسلام من الغار، أول ما نزل جبريل وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، ثم أوحى إليه القرآن. خرج عليه الصلاة والسلام من الغار راجعا إلى أهله، فلما رجع صلى الله عليه وسلم في الطريق نودي بجبريل يقول له يا محمد أنت رسول الله، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره وإذا جبريل جالس على كرسي بين السماء والأرض له 600 جناح قد مد أجنحته، يقول عليه الصلاة والسلام وقد سد الأفق. سد الأفق بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام يلتفت يمين يرى أجنحة، يلتفت فوقه يرى أجنحة، يلتفت يسار يرى أجنحة، يلتفت وراءه يرى أجنحة. جناح واحد من أجنحة جبريل. لما أمره ربنا أن يهلك قرى لوط بعث جبريل فحملها تحت جناح واحد وقلبها، جناح واحد، و599 جناح ما استعملها من عظم خلقه. ويقول الله جل وعلا وهو يصف الملائكة، يقول سبحانه وتعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، كم عددها؟ 2 و3 و4، ثم قال الله يزيد في الخلق ما يشاء. إن شاء جعلها 400 500، يزيد في الخلق ما يشاء. والملائكة صورهم جميلة، ذلك الله تعالى يقول عن جبريل: ذو مرة فاستوى. ذو مرة قال ابن عباس أي ذو حسن وجمال. ولا يجوز أن يقول الواحد عن الملائكة هذا ذكر أو أنثى، لا، لأن الملائكة ما يدخلون في هذا التصنيف. مثل مثلا هالميكروفون ما يصح تسميه والله هذا ذكر ولا أنثى، لا، لأن أصلا ما في أنثى من ميكروفون وذكر، يختلفون عن بعض، يلقح بعضهم الآخر. ولا يصح أنك تقول والله الجدار ذكر ولا أنثى، إنما الذكر والأنثى يطلق على من يصح منه ذلك، مثل البشر، الحيوانات ونحوه. أما غيرها فلا يطلق عليه، يعني ليس شرطا أن كل مخلوق أمامك يكون أحد صنفين، يا ذكر ولا أنثى، لا، ما يدخل في هذا التصنيف أصلا. فالملائكة لا يصفون لا بالذكورة ولا بالأنوثة، كما قال جل وعلا: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. الملائكة لا تأكل ولا تشرب، ذلك إبراهيم لما وضع الطعام ما مدوا أيديهم إليه، أنهم ما يأكلون ولا يشربون. الملائكة لهم وظائف متعددة. من الملائكة نوع وظيفتهم أن يتتبعوا مجالس الذكر فقط، هذه وظيفته. يقول عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة فضلا، فضلا يعني زائدين عن الملائكة الآخرين. هؤلاء ما وظيفتهم؟ قال: هؤلاء يلتمسون مجالس الذكر. الملائكة هذه تسير في الأرض، يمرون بالمساجد، يمرون بالبيوت، يمرون بمواضع وجود الناس، فإذا وجدوا مجلسا قال بعضهم لبعض: هلموا إلى غايتكم، هلموا إلى بغيتكم، فيجتمعون. هؤلاء ما لهم وظيفة اللي يتتبعون هالمجالس، ثم يجتمعون، يقول عليه الصلاة والسلام: فيكثرون حتى يعلو بعضهم بعضا من فرحهم. أنهم يعني كما يزدحم الناس أحيانا في المسجد، وتجد أن الناس يزدحم بعضهم على بعض حتى ربما خرجوا خارج المسجد ونظروا من خلال النوافذ، الملائكة يزدحم بعضهم على بعض حتى يعلو بعضها فوق بعض، فيصلون إلى السماء. فيقول الله لهم: من أين جئتم؟ تقول: جئنا من عند عبادك. ماذا يفعلون؟ يسبحونك ويحمدونك. ماذا يريدون؟ ماذا يرجون؟ يرجون جنتك ويخافون نارك. فيقول الله: أشهدكم أني أعطيتهم ما يرجون وأمنتهم مما يخافون. فيقول واحد من الملائكة هؤلاء: يا ربي، إن من بينهم عبدك فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. يعني واحد فرضا جاء يريد منك حاجة في البيت، وطرق الباب فقالوا: عيالك والله أبونا في المسجد في المحاضرة، فخشي أن يذهب ثم يأتيك بعد العشاء ولا يجدك، فلبق سيارته عند بيتك وجو دخل المسجد ودورك وين جالس فيه، جو جلس جنبك، ما وده يقول لك اطلع أعطني الحاجة، ولا يود أن تذهب، يريد أن يبقى معك، يلزمك حتى تقضي له ما يريد. هذا ما جاء لأجل حضور مجلس ذكر، لا، هذا جاء لحاجة دنيوية. فالملائكة تقول: يا ربي، إن فيهم عبدك فلان، هذا ترى ما جاء يبحث عن الذكر والخير، إنما جاء لحاجة. فيقول الله: وله أغفر. هم القوم لا إشقى بهم جليسهم، ونعم هالمجالس والله، حتى لو كانت نيته غير صالحة يقول الله: والله ما أرده وهو جالس مع هؤلاء الصالحين، هم القوم لا إشقى بهم جليسهم. هذه وظيفة من وظائف الملائكة. من وظائف الملائكة كتابة أعمال بني آدم: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومن الملائكة من هم موكلون بقبض الأرواح، ورئيسهم ملك الموت، لكن عنده أعوان. يعني أحيانا مثلا قد يموت بعض الناس في لحظة واحدة، يعني مثلا هذا يموت في الخرج، وهذا يموت في الرياض، وهذا يموت شرق، وفي لحظة واحدة ماتوا. طيب، ملك الموت هل يقبض أرواحهم جميعا كلهم؟ إنما له أعوان. يقول الله جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ويقول الله: توفى، حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ما يفرطون يعني ما يخطئون، يقال لهم اقبضوا فلانا فيخطئون ويقبضون غيره. ذكروا أن سليمان عليه السلام جلس مرة في مجلس حكمه وكان بجانبه وزير معظم وله جلاله عند أبيه داود ثم عند سليمان، فدخل رجل يتحدث مع سليمان وينظر إلى هذا الوزير نظرة استغراب في الضحى وكانوا في فلسطين. فلما خرج الرجل قال هذا الوزير: يا سليمان، يا نبي الله، من هذا؟ قال: لماذا؟ قال: إني قد خفت من نظراته. من هذا؟ قال: هذا ملك الموت يتصور بصورة رجل ويقبل يسلم علي. فقال: يا نبي الله، أسألك بالله أن تأمر الريح فتحملني إلى أبعد مكان، تقذفني في الهند. قال: ابقى عندي. قال: لا، أسألك بالله، أمر الريح الآن. فأمر الريح فحملت الرجل حتى ألقته في الهند. فلما كان من الغد أقبل ملك الموت إلى سليمان يسلم عليه، فقال له سليمان: إنك قد أفزعت صاحبي البارحة. قال: لا تلومني يا نبي الله، فإني رأيت عجبا. قال: ما هو العجب؟ قال: أني قد أمرني الله أن أقبض روحه بعد الظهر في الهند، فتعجبت أن عندك الضحى في فلسطين. قال: فماذا فعلت؟ قال: ذهبت بعد الظهر إلى الموضع الذي أمرت بقبض روحه فيه في الهند، وإذا هو ينتظرني فقبضت روحه. توفته رسلنا وهم لا يفرطون، لا يمكن يقال اقبضوا روح فلان فيقبضون روح آخر. يتوفاكم ملك الموت كما بين الله جل وعلا ذلك. منهم ملائكة وظيفتها أنها إذا جاء الموت للمؤمن وبدأ روحه تقعقع في جسده تأتيها الملائكة مباشرة تبشره. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما حالهم؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تقول: لا تخافوا مما أنتم مقبلون عليه، لا تخاف من القبر، لا تخاف من لقاء الله، ترى كل شيء أمامك صالح وحسن ومطمئن. ولا تحزن على أولادك، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، نحفظ أولادكم وفي الآخرة. هؤلاء ملائكة يا جماعة ما لهم وظيفة إلا إذا مؤمن بدأ يموت يجون يبشرونه ويمشون، هذه وظيفتهم فقط. ونسأل الله أن نكون ممن يلقى هؤلاء. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. لما نزل الموت بعمر بن عبد العزيز قال لمن عنده: اخرجوا عني فإني أرى حضرة ما هم بإنس ولا جن. وقال بعض أهل العلم إن المحتضر يرى الملائكة، بعض أهل العلم قالوا إنه يراهم وبعضهم قال لا يراهم، فلعله حسب وضع المحتضر وصلاحه. لكن في ملائكة ليس لهم شغل إلا إذا في واحد يموت يأتون يبشرونه يمشون، واحد يموت آخر يبشرونه ويمشون هكذا. وفيه ملائكة موكلة بالكافرين والفساق أن يحزنوه عند الموت، يكون يموت ويشهق وتأتي الملائكة وتقول له: أبشر بالذي يسوءك، أخرجي أيتها الروح الخبيثة، كنت في الجسد الخبيث. فهو يخاف من فراق دنياه ويخاف أكثر مما هو مقبل عليه. ومنهم ملائكة تخالط الناس، يعني لو واحد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أشار إلى أخيه بحديدة، لو واحد أخذ هكذا حديدة ورفعها عليك ولو يمزح يقول: بضربك بأضربك، أو سيف، من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه، رواه مسلم. ملائكة تمشي بيننا، رأت شخصا في طريق كذا مع واحد ورفع حديدة وأشار بها عليه، تلعن الملائكة حتى ينزل الحديدة، هذه وظيفتها هؤلاء الملائكة. الملائكة هناك منهم من هو موكل بأن إذا سمع من يسب الصحابة يلعنونه. في معجم الطبراني الكبير يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كذا ملائكة تمشي، إذا سمعت واحد يسب صحابي تبدأ تلعنه ثم تغادره. هكذا الله جل وعلا جعل من وظائفهم مثل هذا. ومنهم ملائكة في السماء حملة العرش، ومنهم خزنة النار، منهم خزنة الجنة، ومنهم كتبة الأعمال، ومنهم ملائكة يسوقون السحاب، ومنهم ملائكة يصلون على من ينتظر صلاة الجماعة. أنت لو يؤذن وتأتي إلى المسجد تنتظر 10 دقائق، ربع ساعة، في ملائكة ليس لهم وظيفة تتعلق بقبض الأرواح، ولا وظيفة يتتبعون مجالس ذكر، ولا وظيفة يتعلق بالقطر والمطر، ولا وظيفة تتعلق بإنبات النبات. لا، ملائكة وظيفتهم الوحيدة أنهم يدخلون المساجد، إذا رأوا من جاء مبكرا يصلون عليه ويدعون له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. يعني أنت لما تأتي تبكر المسجد تدعو لك الملائكة، تصلي وتجلس في مصلاك ما دام أنك جالس تسبح وتهلل، أو لو ما تسبح وتهلل، لو تلعب جوالك، ما دام أنك على طهارة فإن الملائكة عند رأسك تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، حتى تقوم من مقامك. هذا ملائكة ليس لهم وظيفة إلا هذا. ومنهم ملائكة يعودون المرضى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود: ما من رجل يعود مريضا ممسيا، يعني في المساء بعد العصر، إلا خرج معه، خرج معك 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح. يعني لو تصلي العصر وتمر المستشفى أو في بيت تزور مريضا، يجعل الله تعالى وراءك 70,000 ملك يستغفرون لك، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له. قال: وكان له خريف في الجنة، يعني يخرف له ثمر من الجنة يحفظ له، ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة. من الملائكة من وظيفتهم أنهم إذا دعوت يقولون آمين، بس هذه وظيفتهم، لا يذهبون لعيادة مرضى ولا يشهدون مجالس ذكر. وظيفتهم معك إذا سمعوا من يدعو لأخيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: دعوة المرء لأخيه بظهر الغيب مستجابة. ثم قال: عند رأسه ملك، كلما دعا له بخير قال الملك الموكل: آمين ولك بمثل. ملائكة ما لهم شغل إلا إذا سمعوا واحد رافع يدينه، لا يقول: اللهم اغفر لي، ارحمني، لا، يقول: يا ربي اغفر لي أخي، اللهم أصلح أولاده، اللهم أصلح زوجته، اللهم وسع رزقه. كلما دعا بهذا الدعاء لأخيه قالت الملائكة: آمين ولك مثله، آمين ولك بمثل. هذه وظيفتهم فقط. وأذكر سبحان الله أحد الإخوة يدرس في مدرسة، يقول: عندنا مجموعة من الطلاب 3 أو 4 إخوان، ومن أصلح من رأيت من الطلاب، وهم مراهقون. يقول: فجاء، كنت أظن أن أباهم رجل يعني ربما يعني مربي وعنده أساليب تربية، ولا رجل مثلا حافظ القرآن. يقول: فجاء أبوهم يوما وإذا هو رجل يعني لا تتوقع أبدا أن يكون إنتاج هذا الرجل التربوي هو هؤلاء، رجل عليه ملاحظات ومخالفات شرعية. يقول: فمسكته على جنب، قلت: يا أخي أنا أرى أولادك من أصلح الأولاد، إيش السر وأنت رجل يعني حتى الصلاة يا الله تصلي الظاهر؟ قال: والله أنا سمعت من زمان حديث أنك إذا دعوت لأخيك فإن ملائكة تقول آمين ولك بمثل، فأنا والله العظيم نرفع يديني، أدعو لعيال الجيران، وأدعو لعيال أصدقائي، وأدعو لعيال إخواني، وأدعو لعيال الناس، ثم في الأخير أدعو لعيالي. فأنا أريد وأنا أدعو لعيال الناس الملائكة تقول آمين وعيالك بعد، آمين وعيالك، آمين وعيالك. يقول: فأصلح الله أولادي. فالمقصود أن الملائكة تقول آمين ولك بمثل. هناك ملائكة يصلون الجمعة معنا ويأتون قبلنا، يأتون مبكرين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة عند على باب المسجد يكتبون الأول فالأول. يعني أنت جئت المسجد الساعة 9، كتبوا مثلا فلان، فلان جاء 9:05، فلان تحته، فلان 9:10، فلان، يكتبون الأول فالأول. فإذا خرج الإمام، إذا الإمام صعد قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجلس، طاع طووا صحفهم وجلسوا يستمعون للذكر. يعني الذي يأتي بعدما يصعد الإمام المنبر هذا اسمه ليس في صحف الملائكة، لأنه كسول والملائكة تريدها تجلس تنتظرك حتى تأتي متأخرة وتكتب اسمك بعد. لا، اللي يأتي بعد ما يصعد الإمام ترى اسمه ليس في صحف الملائكة. وجاء في الحديث الآخر ذكره ابن القيم أن قرب الناس من رب العالمين يوم القيامة عند النظر إليه في الجنة يكون بقدر قربهم من الإمام في خطبة الجمعة. هذا يدل على فضيلة التبكير إلى صلاة الجمعة. هناك ملائكة وظيفتهم فقط أن يبلغوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام السلام من أمته. إذا واحد قال اللهم صل وسلم على رسول الله مباشرة الملك يأخذها وينطلق ويبشر النبي، يقول ترى فلان يسلم عليك، فلان يسلم عليك ونحو. هذه وظيفتهم فقط. وهناك ملائكة وظيفتهم قتال الدجال. الدجال يخرج في آخر الزمان ويسيح في الأرض فيعيث فيها يمينا وشمالا، وكل الأرض يدخلها الدجال إلا مكة والمدينة. كلما أقبل ليدخلها ليغوي أهلها أو يؤذيهم أو يدعوهم إلى عبادته ويدعي أنه ربنا فيدعوهم إلى عبادته، كلما أراد يدخلها وإذا الملائكة واقفة على حدود مكة معهم أسلحة سيوف يردونه مباشرة فلا يستطيع أن يدخلها. فمن وظائف الملائكة حماية مكة والمدينة. عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان، ينزل من السماء عليه مهرودتان يعني رداء، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، متمسك بملكين ينزلونه من السماء. هذا من وظائفهم. وهناك ملائكة في الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم كذا صباح ومساء الملائكة يسلمون عليه. وهناك ملائكة يتعاقبون في الليل والنهار. الملائكة لهم خوف وتعظيم لربنا كبير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة منذ أن خلقوا إلى أن ينفخ في الصور وهم قائمون، وإن لله ملائكة منذ أن خلقوا إلى أن ينفخ في الصور وهم راكعون، وإن لله ملائكة منذ أن خلقوا إلى أن ينفخ في الصور وهم ساجدون. قال فإذا نفخ في الصور يوم القيامة ونظروا إلى وجه ربنا قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هؤلاء ملائكة ما لهم شغل بمجالس ذكر، دعاء للمؤمنين، نقل صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ما لهم شغل في هذا كله. ما وظيفتهم إلا شيء واحد، عبادة، واقفين بين يدي الله صافين يصلون. لذلك قال الله والصافات صفا، الملائكة الذين يصفون مصلين بين يدي الله تعالى. الملائكة أعدادهم كبيرة جدا لا يحصيها إلا الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام البيت المعمور في السماء، لاحظ طبعا البيت المعمور هو مثل الكعبة في السماء، بيت معظم في السماء يقولون، وهو موازي للكعبة من الأعلى. البيت المعمور في السماء يدخله كل يوم 70,000 ملك فيصلون ويخرجون ثم لا يعودون آخر ما عليهم. يعني كل يوم 70,000 ويخرجون، غدا 70,000 يصلون ويخرجون، بعد 70,000 يصلون ويخرجون، يدخله الملك مرة واحدة في حياته بس. وكل يوم منذ أن خلق الله تعالى، منذ أن أوجد هذا البيت المعمور، وهو كل يوم 70,000 ملك. يعني كم يا جماعة؟ هذه أعداد عظيمة جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، 70,000 مقبض، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذا 70,000 مقبض، مع كل مقبض 70,000 يجرونها. تبارك الله تعالى. يقول ويخلق ما لا تعلمون. ويقول الله تعالى فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. يقول لنبي عليه الصلاة والسلام قل للناس إذا أنتم ما تريدون تعبدون الله، الله غني عنكم، فيه من يعبد غيركم، أكثر منكم عددا وأكثر منكم عبادة وخوفا وتبجيلا وتعظيما، فإن أعرضوا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار. هذا مثال على عبادتهم وعظمهم. المسألة الثالثة، الملائكة لهم أسماء، نعرف من أسمائهم جبريل، هذا مختص وهو أعظم الملائكة جبريل، وهو مختص بالرسالة بين الله وبين خلقه بين الرسل، ومنهم ميكائيل، وميكائيل خاص بالقطر، ومنهم إسرافيل، إسرافيل وظيفته النفخ في الصور، ومنهم طبعا الصور هو قرن ينفخ فيه، مثل مثلا القرن كما ترى مثلا قرن الشات يكون أصله من عند رأسها واسعا ومن الأعلى يكون أضيق، هذا يسمونه قرن. كانوا في السابق يأخذونه ويفرغونه وينفخون فيه ليصدر صوتا في الحروب أو في غيرها. فيوم القيامة فيه قرن ينفخ فيه، ينفخ فيه إسرافيل، وإسرافيل اليوم قد أمسك القرن والتقمه في فمه، الآن الآن إسرافيل القرن في فمه الآن. يقول عليه الصلاة والسلام: وقد رفع ليتا وخفض ليتا ورفع بصره ينظر إلى الله ينتظر أن يؤمر. رفع ليتا يعني رفع أذنا كذا بينتظر، يريد أن يسمع مباشر الأمر، وبصره إلى رب العالمين ينتظر أنه يأمره بالنفخ في أي لحظة. رفع ليتا وخفض ليتا وأحد بصره ينظر ينتظر متى يؤمر، هذا إسرافيل. مالك خازن النار، هاروت وماروت، هناك ملائكة نحن أعطيناهم أسماء من عندنا وهي غير ثابتة، مثل رضوان خازن الجنة، ما في ملك اسمه رضوان خازن الجنة، مثل مثلا عزرائيل يقولون هذا ملك ملك الموت، لم يثبت في حديث أن اسمه عزرائيل، مثل مثلا منكر ونكير ما في حديث، في حديث عند سنن البيهقي لكن ضعيف في تسمية ملكي القبر منكر ونكير. فيه بعض الناس يسمي الملائكة التي تكتب الأعمال يسميها إيش؟ رقيب وعتيد، ما في هذا وصف، الله تعالى وصفهم في القرآن أنهم يرقبونه ويقعدون له لكتابة العمل، ما في ملك اسمه رقيب وعتيد. الملائكة طبعا يموتون كما يموت الإنس والجن، كما قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يأمر الله تعالى إسرافيل وينفخ في الصور، إذا نفخ في الصور صعق من في السماوات والأرض وإذا هم موتى، كلهم موتى. فيقول الله تعالى لإسرافيل: من بقي؟ فيقول: بقيت أنا وأنت. فيأمره الله تعالى فيموت، فلا يبقى إلا الله. عندها يقول الله: أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم ينادي ويقول الله: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه قائلا: لله الواحد القهار. ثم يحيي الله إسرافيل ويأمره بالنفخ في الصور، ثم نفخ فيه أخرى ينفخ النفخة الثانية وإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وفيت كل نفس ما كسبت وهو أعلم ما يعلم. هذا كله يقع في الآخرة وإسرافيل هو الذي ينفخ في الصور. الملائكة يتشكلون كما أمرهم الله، يتشكلون بصورة رجل، يتشكلون بالصور التي يريدها الله تعالى منهم. تشكلوا، كان الملك جبريل يتشكل كثيرا بصورة دحية الكلب، وكان صحابيا حسن الصورة، فيتشكل جبريل بصورته ويأتي للنبي عليه الصلاة والسلام. ويتشكلون أيضا بصور أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، وقد تأتي الملائكة إلى غير الرسل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن رجلا ممن كان قبلكم قتل 99 نفسا ثم حدثته نفسه بالتوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على رجل عابد، رجل ما عنده علم لكنه عبادة، أقبل إليه ودخل فوجد العابد يصلي، قال له بعد صلاته: أنا قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ العابد ربما لو وطئ بقدمه على نملة صام شهرين متتابعين، كيف أنت قتلت 99 نفس؟ قال: قتلت 99 نفسا؟ قال: نعم. قال: مالك توبة؟ مالك توبة؟ طلع السكين وقتله، قال: ما دام مالي توبة وفي النار ما فرقت، 99% مثل بعض. ثم مضى فحدثته نفسه بالتوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، دخل على هذا العالم قال: إني قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ قال: نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ طبعا لك توبة، لكنك في أرض فيها فساد، ما دام استطعت تقتل 99 نفس ولا أحد ردك أو 100 نفس معناها أن الأرض فاسدة كلها قتل، اذهب إلى قرية كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. مضى هذا الرجل، وفي أثناء الطريق نزل به ملك الموت وقبض روحه، نزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل ملائكة بتأخذ روحه إليها، ولا الجسد بيبقى لكن الروح من اللي بيقبضها؟ فاختلفوا، فقالت ملائكة الرحمة: إنه أقبل طائعا تائبا، وقالت ملائكة العذاب: ما عمل خيرا قط، هذا ما عنده ولا حسنة. فبعث الله تعالى ملكا في صورة رجل ليقضي بينهم، فقال: قيسوا بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها، فقاسوه إذا هو أقرب إلى أرض الخير فأخذته ملائكة الرحمة. فهذا ملائكة تتشكل في صورة رجال. في قصة الأقرع والأبرص والأعمى، وهي قصة طويلة، أيضا تشكلت الملائكة في صورة رجال. الملائكة يحبون المؤمنين، أنت لما تكون صالحا ليس فقط إخوانك المسلمون يحبونك، حتى الملائكة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل قال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادى في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء. يعني الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل، إذا أنت أحبك الله أحبتك الملائكة. المسألة الأخيرة: ما هو واجبنا نحن تجاه الملائكة؟ أولا أن نقتدي بالملائكة، نقتدي بأفعالهم التي نقدر عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ شوف قدوة لنا. قالوا: كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. إذن نحن مأمورون نقتدي بهم في صلاتنا، مأمورون أيضا أن نحترم الملائكة ولا نؤذيهم بالرائحة الكريهة. يقول عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى. الملك يدخل المسجد عشان يحفهم بأجنحته ويؤمن على دعاء الداعين، تأتي أنت تؤذيه برائحة ثوم وبصل؟ قال: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه المصلون. الملائكة أيضا يحبون السواك. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم يصلي، إذا قام أحدكم يصلي يعني في قيام الليل، فاستاك، تسوك قبل ما يصلي، قبل لا تكبر صلاة الوتر، حتى لو تصليها بعد العشاء مباشرة ركعة واحدة، هذا قيام ليل. لو تصلي العشاء الآن وتقوم تصلي ركعة واحدة بنية أنها صلاة وتر، هذا قيام ليل. يقول عليه الصلاة والسلام: أنك إذا تسوكت قبلها يأتي ملك يستمع إليك، يستمع إليك. قال عليه الصلاة والسلام: حتى الملك من شدة القرب يضع فاه على في المصلي، يضع فمه على فم المصلي، فلا يخرج حرف إلا وقع في جوف الملك. هذا أيضا من علاقة الملائكة بالناس. الملائكة أيضا تصحبنا في السفر. يقول عليه الصلاة والسلام: أن الملائكة إذا كان الإنسان في سفره يذكر الله صحبته الملائكة، وإذا كان معه عزف وغناء لم تصحبه الملائكة. ذلك أنت إذا سافرت بسيارتك أو بغيرها، فكان عندك صغرت قرآن أو شيئا مباحا، محاضرة ولا ذكر ولا نشيد أو غيره، شيء مباح ليس حراما، صحبتكم ملائكة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس، رواه مسلم. والجرس ذكر بعض أهل العلم من معانيه أن يكون معهم عزف. الملائكة أيضا لا تحب الكذب، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كذب العبد كذبة تباعد منه الملك مسيرة ميل من نتن ما جاء به، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. يعني إذا الواحد كذب يخرج منه نتن شديد، الآدميون ما يشمونه لكن الملائكة تشمه وتبتعد عنه مسافة ميل من شدة النتن الذي خرج منه بسبب الكذبة. لذلك لا تكذب، لأن الكذب يطرد الملائكة عنك. الملائكة تحب الروائح الطيبة، إنسان إذا تعطر وتطيب وكان ريحه حسن رغبت الملائكة في قربه أكثر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة، وممن تحفظهم الملائكة، وممن تكتب عنهم الملائكة خيرا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته. اللهم لا تدع من بيننا من يحتاج إلى وظيفة أو دراسة أو زواج أو سداد دين إلا وسعت عليه وأعنته عليه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم احفظنا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. اللهم احفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في بلاد الشام، اللهم انصر المجاهدين في بلاد الشام، اللهم انصر المجاهدين في بلاد الشام. اللهم من أرادهم بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم داوي جرحاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم يسر وصول المال والسلاح إليهم، اللهم يسر وصول المال والسلاح إليهم، اللهم يسر وصول المال والسلاح إليهم. اللهم أرنا عجائب قدرتك في الطغاة هناك، اللهم عليك بهم وبمن ساعدهم وناصرهم من الرافضة يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لكل بلدان المسلمين أن تصب عليها الخير صبا صبا. اللهم اجمع كلمة إخواننا في ليبيا وفي تونس وفي اليمن وفي مصر وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم وحد صف المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنبنا وتستر عيبنا، كما جمعتنا في بيت من بيوتك أن تجمعنا يوم القيامة في جنتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.